بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الميزان السادس أو السادس من أي؟ لا هو السادس. ها السادس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السابع مما يجب الإيمان به في اليوم الآخر، الإيمان بنشر الدواوين. الإيمان بنشر الدواوين، والنشر في اللغة فتح الكتاب أو بث الشيء، فتح الكتاب أو بث الشيء. وأما شرعا فهو إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها، إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها. والدواوين نشر الدواوين، الدواوين جمع ديوان، وهو في اللغة الكتاب الذي يحصى فيه الشيء، الكتاب الذي يحصى فيه الشيء، وكانوا سابقا يحصون فيه الجند ونحوهم. وأما شرعا فالدواوين هي الصحائف، الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبتها الملائكة على العالم، الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبتها الملائكة على العامل. قال الله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فنشر الدواوين معناه إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة، فتتطاير إلى الأيمان والشمائل، تتطاير الصحائف إلى اليمين والشمائل. ونشر الدواوين ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأمة. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يجدع ثبورا ويصلى سعيرا. وقال عز وجل: وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. ثم قال: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية. وقال عز وجل أيضا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وقد ثبت الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا. الأول قال: عند الميزان، حتى يعلم الإنسان أيخف ميزانه أم يثقل. قال: وعند، وهو الموضوع الثاني، عند تطاير الصحف، حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره. وعند الصراط، هذا الموضوع الثالث، عند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى يجوز. إذن هذه المواطن الثلاث لا إيش يذكر أحد أحدا. في الآيات الكريمة يقول الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله، وفي الآية الأخرى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. ما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن قوله سبحانه وتعالى وراء ظهره أنه يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره، فتثنى يده إلى ورائه ويعطى، تثنى يده إلى ورائه ويعطى. وليس معنى ذلك أن منهم من يعطى بيمينه ومنهم من يعطى بشماله ومنهم من يعطى وراء ظهره كما قال بعضهم، بل كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه يعطى كتابه، أنه يعطى كتابه بشماله لكن تثنى من وراء ظهره، فتثنى يده، فتثنى يده إلى ورائه ويعطى بها. وكونه يأخذ كتابه بشماله لأنه من أهل الشمال، وكونه يأخذ كتابه من وراء ظهره الحكمة في ذلك لأنه لما استدبر كتاب الله عز وجل وولاه ظهره في الدنيا جوزي بأن يجعل كتاب أعماله يوم القيامة خلف ظهره جزاء وفاقا. إذن هذا السابع مما يجب الإيمان به. الثامن مما يجب الإيمان به فيما يتعلق باليوم الآخر الإيمان بالحساب. الإيمان بالحساب، والحساب كما هو معلوم حساب في اللغة بمعنى العدد، وأما شرعا فهو إطلاع الله عز وجل عباده على أعمالهم وتقريرهم عليها. حساب إطلاع الله عز وجل عباده على أعمالهم وتقريرهم عليها، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال عز وجل وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يحاسب حسابا إيش يسير، وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا. كان يدعو عليه الصلاة والسلام اللهم حاسبني حسابا يسيرا. قالت فلما انصرف من صلاته قلت يا نبي الله ما الحساب اليسير يعني الذي قد دعا به؟ قال أن ينظر الله عز وجل في كتابه فيتجاوز عنه. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ثبوت الحساب. وأما صفة الحساب فبالنسبة للمؤمن كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويقول فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا حتى إذا رأى أنه قد هلك. قال الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. هذا بالنسبة للمؤمن. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. إذن صفة الحساب بالنسبة للمؤمن أن الله عز وجل يخلو به ويقرره بذنوبه ولا يستطيع أن ينكر لأن هناك شهودا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فيقرر حتى إذا رأى أنه قد هلك. قال الله عز وجل تفضلا منه ومنا قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق يفضحون، يقول الله عز وجل هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. والحساب عام لجميع الناس، عام لجميع الناس من المكلفين وغيرهم حتى البهائم. ويدل على ذلك حديث الاقتصاص للشاة الجلحة من الشاة القرناء. فالحساب يشمل جميع الخلق، ويستثنى من ذلك يستثنى منهم من استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم 70,000 من هذه الأمة، منهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث ثوبان مرفوعا أن مع كل واحد 70,000، 70,000 مع كل واحد 70,000، كل واحد معه 70,000. كم يقولون؟ مليار، 70,000 في 70,000، 7 × 7 49. ها؟ طيب عندك 8 أصفار. كيف؟ أربعة مليون مو بأربعة مليار. سبعين ألف. ها؟ 49 مليون صح؟ 49 مليون. يعني سبعة في سبعة 49. إيه إيه أصفار ثبت. طيب المهم مع كل سبعين مع كل سبعين مع كل واحد إيش أن مع كل واحد 70 ألفا. وهذا الحديث يعني ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله وقال إنه صحيح له شواهد يعني أن مع كل سبعين مع أن مع كل واحد 70 ألفا. وأول من يحاسب أول من يحاسب من هذه الأمة وأول من يحاسب هذه الأمة أول من يحاسب هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق نحن الآخرون السابقون يعني المتأخرون زمنا السابقون من حيث الفضل ومن حيث المزية المقضي بينهم قبل الخلائق يقضى بينه وبين الخلائق. وقد روى ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن آخر الأمم وأول من يحاسب نحن آخر الأمم وأول من يحاسب وأول ما يحاسب عليه العبد فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل الصلاة أول ما يحاسب عليه الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. وقد جاء في حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. أما بالنسبة لحقوق الآدميين فأول ما يقضى بين الناس في الدماء في الدماء كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. هذا ما يتعلق بالحساب. التاسع من الأمور التي يجب الإيمان بها الشفاعة الإيمان بالشفاعة. والشفاعة في اللغة بمعنى الوسيلة والطلب. الشفاعة لغة الوسيلة والطلب من الشفع الذي هو ضد الوتر. وأما اصطلاحا فالشفاعة هي التوسط التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة يوم القيامة قسمان خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعامة له ولغيره. الشفاعة يوم القيامة قسمان القسم الأول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني عام له ولغيره. أما القسم الأول وهو الشفاعة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام فهي ثلاثة أنواع وقد سبق ذكرها في باب الشفاعة لكن نذكرها يعني على وجه الاختصار. النوع الأول الشفاعة العظمى لأهل الموقف عند الله عز وجل ليقضى بينهم. الشفاعة العظمى لأهل الموقف ليقضى بينهم عند الله تعالى وهي المقام المحمود الذي قال الله عز وجل فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. النوع الثاني من الشفاعة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها. شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها ويدل لها قول الله عز وجل في آخر سورة الزمر إلى الجنة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، يعني وحصل ما حصل من الشفاعة وفتحت أبوابها. النوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب ليخفف أن يخفف عنه العذاب، شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وإلا فإن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وإنما شفع النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يشفع له لما قدمه عمه أبو طالب من الدفاع والنصرة للإسلام والمسلمين، فقد دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وناصره وعاضده، وقد حرص عليه الصلاة والسلام على إسلام عمه، ولكن الله عز وجل لم يقدر ذلك له. ولذلك لما عاده عليه الصلاة والسلام وعرض عليه الإسلام وقال يا عم قل لا إله إلا الله، أنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن شفاعته في عمه أبي طالب بسبب ماذا؟ ما قام به من مناصرة ومعاضدة للرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن عمه أبا طالب يقر، يعني يعترف أن دين الإسلام حق وأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن الذي منع خشية أن تعيرها قريش. ولهذا قال في بعض أشعاره لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المنامة أو حذر مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وجاء في صحيح مسلم أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام لولا أن يعيرني قومك لأقررت عينك بها، يعني الشهادة، لكنه خشي أن يقال إنه صبع. هذه الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني من أقسام الشفاعة الشفاعة العامة له ولغيره من المؤمنين، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين ألا يدخلها، الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين، يعني لأجل أن يطهر وينقى ألا يدخلها. والنوع الثاني الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين من أهل الكبائر أن يخرجوا منها. والنوع الثالث وهاتان الشفاعتان، الشفاعة الأولى في من استحق النار ألا يدخلها وفي من دخل النار من المؤمنين أن يخرج منها، هاتان الشفاعتان ينكرهما المعتزلة والخوارج، ينكرون هاتين الشفاعتين، لأن فاعل الكبيرة عندهم مخلد في النار فلا تنفعه الشفاعة. النوع الثالث من الشفاعة العامة الشفاعة في قوم من أهل الجنة، الشفاعة في قوم من أهل الجنة لزيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم. وتقدم التفصيل فيما يتعلق بالشفاعة وأدلة كل نوع من هذه الأنواع في باب الشفاعة. وإذا تكون الشفاعة ستة أنواع، ثلاثة منها تختص بالرسول عليه الصلاة والسلام وثلاثة عامة له ولغيره. العاشر من ما يجب الإيمان به في اليوم الآخر الإيمان بالصراط، الإيمان بالصراط. والصراط في اللغة بمعنى الطريق، اهدنا الصراط المستقيم، أي الطريق الذي لا عجج فيه. وأما شرعا فالصراط هو الجسر الممدود على جهنم، الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة، الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة. وهو الصراط ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. أما الكتاب فقال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. وقد فسرها ابن مسعود رضي الله عنه وكذلك قتادة وزيد بن أسلم فسروا قوله عز وجل وإن منكم إلا واردها أن المراد بذلك العبور على الصراط، وفسرها جماعة منهم ابن عباس بالدخول في النار لكن ينجون منها، فسر ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة وإن منكم إلا واردها يعني النار، أنهم يدخلون النار لكن ينجون منها. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم في حديث طويل قال ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم، ولا يتكلم حينئذ إلا الأنبياء، كل يقول اللهم سلم سلم. هذا ما يتعلق بالصراط. إذن الصراط نقول في اللغة بمعنى الطريق، وهو الجسر الذي ينصب على جهنم ليعبر الناس منه. أما صفته فقد جاءت السنة به في أحاديث متعددة، فصفته أولا أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب، كلاليب جمع كلوب وهي حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها اللحم، عليه كلاليب تخطف الناس، يمرون عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من الناس من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، كم هذه أربعة، ومنهم من يمر كركائب الإبل شوية أبطأ، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في النار. إذن الناس يمرون به على قدر أعمالهم، فيعذب هذا الذي يلقى في النار يعذب بقدر عمله. فإذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقضى لبعضهم بعضا قصاصا تزول به الأحقاد والبغضاء، ليدخلوا الجنة إخوانا متحابين متصافين. إذن هذا ما يتعلق بالصراط، أنه أدق من الشعر وأحد من السيف وعليه كلاليب، والناس يمرون منه على قدر أعمالهم. ثم إذا مروا وقفوا عند قنطرة فيقضى بينهم، يعني يقتص لبعضهم بعضا قصاصا حتى تزول ما في نفوسهم الأحقاد، ونزعنا ما في صدورهم من غل، فينزع ما في صدورهم من الغل ومن الحقد حتى يدخلوا الجنة وهم متصافين متحابين. وأول من يعبر الصراط محمد صلى الله عليه وسلم، من الأنبياء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن الأمم أمته. إذا أول من يعبر الصراط من الأنبياء الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن الأمم أمته لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. قال عليه الصلاة والسلام ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، لا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، لا أحد يتكلم. هذا ما يتعلق بالصراط، وحديثه موجود في البخاري وفي غيرها. الحادي عشر مما يجب الإيمان به، الإيمان بالحوض، الإيمان بالحوض. والحوض في اللغة، الحوض في اللغة بمعنى الجمع، الحوض لغة بمعنى الجمع، يقال حاض الماء يحوضه إذا جمعه. ويطلق الحوض على مجتمع الماء، الماء مجتمع يسمى حوضا. وأما شرعا فالمراد بالحوض هو حوض الماء، حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم، حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد دل على ثبوته السنة المتواترة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإجماع السلف. السنة قد تواترت في ذلك، ولهذا قيل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فهمتم؟ مما تواتر حديث من كذب، من كذب علي متعمدا، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية، يعني حديث الرؤية، شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، يعني ليست هذه كل المتواترة. ما حفظتها؟ بيتان دائم تتكرر. من حفظها؟ يا محمد يكتب. يلا مي بأول مرة، يعني دائما نذكرها المسعى الخفين وفي غيرها. المصطلح بالمواتم متواتر، المسعى في الفقه تمر بنا، في الحديث تمر. أشيخ تفضل. لا، مما بدون واو، هذا حديث، هذا ما يتعلق بالحديث المتواترة. طيب، وقد دل على ذلك السنة وإجماع السلف. أما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أنا فرطكم على الحوض. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ثبوته، وقد أنكر المعتزلة ثبوت الحوض، أنكروا ثبوته مع ورود السنة وإجماع السلف، فيرد عليهم بأن السنة قد جاءت به كما في الصحيحين، وكذلك قد أجمع السلف عليه. أما صفة هذا الحوض، فصفة الحوض أن طول شهر وعرضه شهر، وآنيته كنجوم السماء، وماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك، وأطيب من رائحة المسك. أواضح؟ ساعة كأنها هي مضبوطة، زبط ست خمسة ضبط ساعة. إذن نقول الحوض صف طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته كنجوم السماء، وماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك. ولكل نبي حوض يرده المؤمنون من أمته، لكل نبي حوض يرده المؤمنون من أمته، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبرها وأعظمها وأكثرها واردة، أكبرها وأعظمها وأكثرها واردة، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لكل نبي حوضا، وإنهم لا يتباهون، يعني الأنبياء، يوم القيامة أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثر واردة، يعني من يرد إلى هذا الحوض. وهذا الحديث يعني اختلف العلماء في صحته، لكن صححه بعض العلماء لكثرة طرقه وشواهده. طيب، هذا بالنسبة للحوض. وقت الحوض، متى يكون الحوض؟ اختلف العلماء رحمه الله في وقته، يعني وقت الحوض، فقال بعض العلماء إنه في عرصات القيامة قبل العبور على الصراط. إن الحوض يكون في عرصات القيامة قبل عبور الصراط، يعني قبل أن يعبرون الصراط يشربوا من هذا الحوض. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولهذا قال الشيخ رحمه الله في العقيدة الواسطية: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وسلم. وفي عرصات القيامة الحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما اختاره الشيخ رحمه الله. والقول الثاني أنه بعد العبور على الصراط، أن الحوض يكون بعد العبور على الصراط، وهذا ظاهر كلام السفاريني رحمه الله في عقيدته المنظومة، ظاهر كلامه أن الحوض يكون بعد العبور على الصراط، فهمتم؟ ولهذا قال كذا الصراط ثم حوض المصطفى فيا هنا لمن به لنا الشفاء. قوله كذا الصراط ثم حوض المصطفى فيا هنا لمن به نال الشفاء، عنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلام لم يرد، فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة. الشاهد قوله كذا الصراط ثم حوض المصطفى، لكن القول الأول أظهر، وهو أنه يكون في عرصات القيامة. ووجه ذلك أنه قد جاء في الحديث أن أقواما يمنعون عنه لأنهم ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يمكن أن يعبروا الصراط. وعلى هذا القول الأول أظهر وهو أن الصراط وهو أن الحوض يكون في عرصات القيامة. لكن على هذا القول فهل الحوض قبل الميزان أيضا أو بعده؟ فيه خلاف. على القول بأنه في عرصات القيامة، هل هو قبل الميزان يعني وزن الأعمال أم يكون بعده؟ فيه خلاف. لكن قال القرطبي رحمه الله والمعنى يقتضي أنه قبل، يعني أنه قبل الميزان، المعنى يقتضي أنه قبل الميزان. فإن الناس على الذقل فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا. إذن نرجع ونقول إن بالنسبة للحوض، الحوض من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالحوض الذي يختص بنبينا صلى الله عليه وسلم. وذكرنا صفته وأن لكل نبي حوضا، لكن أكبرها وأعظمها وأكثرها واردا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبرها، واستنداده أيضا كما جاء في الحديث استنداده من الكوثر، استمد من الكوثر، إن أعطيناك الكوثر. لكن بالنسبة إلى وقته، وقت الحوض، هل يكون قبل عبور الصراط في عرصات القيامة أو أنه يكون بعد ذلك؟ فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الحوض في عرصات القيامة، ولهذا قال في العقيدة الوسطية وفي عرصات القيامة الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه بعد العبور، بعد عبور الصراط، وممن ذهب إلى هذا السفاريني رحمه الله، حيث قال كذا الصراط ثم حوض المصطفى فيا هنا لمن به نال الشفاء. كذا الصراط ثم حوض المصطفى فيا هنا لمن به نال الشفاء، عنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلام لم يرد. واضح؟ حفظتها بعد ولا؟ الشاهد قوله كذا الصراط ثم حوض المصطفى، كذا الصراط ثم حوض المصطفى. ولكن قلنا إن القول الأول أظهر، وأن الحوض في عرصات القيامة، لأنه جاء في الحديث أن أقواما يمنعون عن الصراط لأنهم ارتدوا على أعقابهم. ومثل هؤلاء لا يمكن أن يعبروا الصراط. و طيب سر. الله يجزاك خير. طيب، وعلى هذا فاختلف العلماء أيضا، هل الحوض قبل الميزان، قبل ميزان أعمال أم بعده، في خلاف. وذكر القرطبي رحمه الله أن المعنى أنه يكون قبل ذلك، قال لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيحتاجون إلى سقي. كم بقي الأذان الآن؟ ثلاث دقائق. ثلاث دقائق. طيب نقف، بقي ما آخر شيء من الإيمان، الجنة والنار. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. آمين.